السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، درسنا الليلة مهم، ونوصي إخواني أن نصبر أنفسنا، نمكث سويا في ذكر الله تعالى، نتدارس كتاب الله، تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، وتنزل علينا السكينة، ويذكرنا مولانا في من عنده، ونسأله تعالى القبول. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة النجم: وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى. سبحانه وبحمده. وأن إلى ربك المنتهى، أي منتهى الأمور إلى الله جل جلاله. والمنتهى أيضا أي مرد العباد كلهم إلى الله تعالى. منتهى علم الساعة إلى الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها. إذا حدثت قضايا كما تحدث في زماننا ويحكم فيها بالباطل والجور والظلم والعدوان، منتهاها إلى الله ربنا تعالى، يفصل بين العباد: إن الله قد حكم بين العباد. العلماء، السادة العلماء الكرام، هناك من هو أعلم من الآخر وفوق كل ذي علم عليم، إلى أن ينتهي العلم إلى الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. وأن إلى ربك المنتهى، وإذا أيقن المرء أن إلى الله المنتهى استراح قلبه، وأيقن أن حقه الذي يأكله العباد ويظلموه وتسفك الدماء من أجل الحصول على يعني حقوق الآخرين والعياذ بالله تعالى، يعلم العبد أن حقه لا يضيع، لأن هناك الأمر سينتهي إلى الله عز وجل. وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. والله جل جلاله وتباركت أسماؤه إذا كان المنتهى إليه فلا بد أن تؤدى الحقوق إلى أهلها، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هناك أمور كثيرة جدا يختلف فيها الناس الآن، منتهى إلى الله تبارك وتعالى، يحكم بينهم، يفصل بين العباد جل جلاله. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى. تبارك الله عز وجل، سبحان الله العظيم. حتى يا إخواني، ابتسامة المرء هذه من الله، حزنه، الحزن الذي يغيم على القلب، هذا من الله. أسباب الضحك وأسباب الحزن من الله جل جلاله، والضحك نفسه والحزن نفسه من الله عز وجل، هو الذي أضحك أقواما وأبكى آخرين، هو الذي أضحك في الدنيا وأبكى في الآخرة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يوم القيامة يضحك الله أهل الإيمان من أهل الكفر والعصيان. ربنا تعالى يجعلكم تضحكون من اليهود الملعونين، وتضحكون على النصارى المجرمين وعلى البوذيين وغيرهم من مئة الكفر، الذين كم ضحكوا على هذه الأمة في الحياة الدنيا واستهزأوا بها. وأنه هو أضحك وأبكى جل جلاله، سبحان الله العظيم. وأنه أضحك وأبكى. وبعض علمائنا الكرام من أئمة السلف، بعضهم كان ينحو إلى هذا النحو، وبعضهم كان ينحو إلى هذا النحو، بعضهم كان ينحو إلى تغليب الحزن عليه وتغليب الهم. الحسن البصري رحمة الله عليه مثلا، كانوا يقولون: كنا إذا ذهبنا إلى جنازة، أو كنا إذا جلسنا إلى الحسن كأنه دفن أو كأنه أم ثكلى. وكان الحسن رحمة الله عليه كثير الصمت، مهموم حزين. فجاء إليه رجل يوما وقال: ما لي لا أراك ضاحكا؟ قال: أبلغك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ قال: نعم بلغني. قال: هل بلغك أنك نجوت منها؟ يعني سترد على النار، هل وردك أنك نجوت؟ لا. ولذلك كان يغلب على غالب حياتي الهم لينجو، وكان حزينا دائما أبدا من شدة خوفي من الله تعالى. مقابل له محمد بن سيرين رحمة الله عليه كان بشوشا، يضحك ويبتسم ويعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك أو تبسمك في وجه أخيك صدقة. فكان من السلف، وكان جلهم يغلبون الخوف على أنفسهم. فضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، الإمام أحمد، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، هؤلاء السادة الكرام كانوا يأخذون على أنفسهم بالجد والاجتهاد، ولكن كان كثير منهم يأخذون بالترفيه أو بالترويح عن هذه النفس، ولكن بما أحله الله جل جلاله، وأنه أضحك وأبكى، قال قيل لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: هل كان أصحاب رسول الله يضحكون؟ قال: نعم كانوا يضحكون، والإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي. ما شاء الله. ولذلك يا إخواني نحذر أنفسنا وإخواننا أن نجلس نضحك أو نأخذ الأهل نضحك وغير ذلك مع بعض الأصدقاء، ولكن نضحك كذبا. لا، كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يمزح مع إخوانه، ولكن لا يقول إلا الحق، لا يقول إلا صدقا. وهكذا المؤمن لا مانع أبدا أن يرفع عن نفسه وأن يعطي هذه النفس حظها، ولكنه بالحق والحلال وفقط، فيه كفاية وبركة. قيل لعمر: أكان أصحاب رسول يضحكون؟ قال: نعم كانوا يضحكون، والإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي. والحسن أيضا ثبت عنه أنه قال: أضحك الله أهل الجنة في الجنة، وأبكى أهل النار في النار. وأيها الأحبة الكرام، هنا فائدة. بعض السادة العلماء ذكر، وهذا ذكر القرطبي في تفسيره، قال: إن الله تعالى خص الإنسان بالضحك، بالضحك والبكاء. الله جعل الإنسان يضحك ويبكي من بين سائر الحيوان، وليس في سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان، سبحان الله العظيم. وقد قيل إن القرد وحده يضحك ولا يبكي، وإن الإبل وحدها تبكي ولا تضحك. سبحانك، سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. وسئل طاهر المقدسي: أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحكوا منذ خلقت جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى إسرافيل نافخ الصور وقال: مالي لا أو خازن أو مالك خازن جهنم؟ فقال لجبريل: مالي لا أراه ضاحكا؟ قال: ما ضحك منذ خلقت النار، منذ خلقت النار ما ضحك. نسأل الله اللطف والسلامة في الدنيا والآخرة. وأنه أضحك وأبكى. وفي الحديث الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان مع أزواجه ومعهم فاطمة رضي الله عنها، فأسر إليها بسر فبكت، ثم بعد ذلك أسر إليها بسر آخر فضحكت. فقالت أمنا عائشة: سبحان الله، والله ما رأيتك اليوم ضحك أسرع إلى بكاء. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم سألتها، قالت: ماذا أسر إليك رسول الله خصك بالسرار دون أزواجه وأنت تبكين؟ ماذا قال لك؟ قالت: والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولشدة حرص أم المؤمنين على أن تتعلم لعل يكن في ذلك فائدة، فلما توفي الرسول قالت: يا فاطمة سألتك بما لي عليك من حق، ماذا أسر إليك رسول الله؟ قالت أما الآن فنعم، يعني خلاص الرسول توفي، أما الآن فنعم، أما الأولى فأسر إلي وقال يا فاطمة إن جبريل كان يدارسني القرآن كل عام مرة، وإنه دارسني هذا العام القرآن مرتين ولا أراه إلا حضور أجلي. يا أبو الله هذا عنوان إيه؟ الختام. نستفيد منه شيء يا إخواني؟ نعم، يعني في آخر عمرك اجتهد وكثر من وزد من الأعمال الصالحة وشمر عن ساعد الجد واجتهد جدا، العمر سيمضي وبعدها سنندم أشد الندم إن كنا قصرنا. ووالله ما من ميت إلا ويندم، إن كان محسنا يتمنى أن لو ازداد إحسانا، ولو كان مسيئا يتمنى أن لو استعتب، يعني يتمنى أن لو تاب إلى الله تعالى. قال فقال لها فقالت فهذا بكاء الذي بكيت. قال فلما رأى جزعي قال أسر إلي وقال يا فاطمة اتق الله واصبري فإنك أول أهلي لحوقا بي صلى الله عليه وسلم. فضحكت ضاحك الذي رأيت رضي الله تعالى عنه. وأنه أضحك وأبكى، وأحيانا فعلا تجد نفسك سبحان الله بدون سبب جالس مهموم يغيم الحزن عليك شيئا ما، هذا من الله، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتأخذ أسباب العافية. وأحيانا تجد نفسك منشرح الصدر مسرور، وأحيانا تحل على العبد مصيبة عظيمة والله يخففها جيدا ويخففها ويخففها ولعله يضحك في وقت المصائب، هذا من الله سبحانه جل جلاله. وأنه هو أضحك وأبكى، وهذا يا إخواني يرجع إلى توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، الله عز وجل هو المتصرف في الملك، يضحك فلانا ويبكي فلانا، يضحك أقواما ويبكيهم بعد ذلك، يضحك هؤلاء على هؤلاء ثم يضحك الآخرين عليهم بعد ذلك، سبحانه له الملك يفعل فيه ما يشاء. هذا حرام لا شك فيه، النكت، عبد القادر بيسأل عن النكت، النكت لا شك أن أغلبها كذب وأغلبها استهزاء بشعوب وقبائل، يعني النكت هذا هؤلاء الذين يقولون يعني نكت نضحك الناس لا شك أنها محرمة وتدخل في كبائر الذنوب والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وأنه أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، تبارك الله عز وجل رب العالمين هو الذي أمات وأحيا، هو الذي أمات بعدما وجد الإنسان، وهو الذي أحيا النطفة بعد أن لم تكن، بعد أن لم تكن، بعد أن كانت ميتة أحياها الله تعالى وجعل منها نفسا تدب على وجه الأرض. والحياة والموت بيد الله، ووالله يا إخواني لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهذه الأجال أجال مضروبة وأرزاق مقسومة، ولن يعجل الله تعالى شيئا عن حله، ولن يؤخر الله شيئا عن حله تبارك الله تعالى. فهذه أجال وأرزاق قسمها رب العالمين جل جلاله وتباركت أسماؤه. فربنا الجليل جل وعلا جعل للأرزاق آجالا وللأعمار آجالا، وأنه هو أمات وأحيا. فهذا الذي مات شنقا وحكم عليه بالإعدام ما مات ناقصا من عمره، لا والله هذا أجله انتهى. وهذا الذي نام على ترك الجهاد وعاش في حياته ومات على فراشه ما طال عمره أبدا، هذا عمره الذي قدره الله تعالى له. لكن ربنا تعالى جعل للبركة في الأعمار ولطول الأعمار أسبابا، ألا وهي الأعمال الصالحة، من سره أن ينسأ له في أثره ويزاد له في رزقه فليصل رحمه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، إن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تزيدان في الأعمار. تزيدان في الأعمار وتعمران الديار. والله لو أن الشعوب في زماننا عملوا بمثل هذه الأحاديث، خاصة الشعوب التي تعاني من الفقر، عندنا في مصر، إخواننا في السودان، إخواننا في تونس، في سوريا، لو أن الناس وغيرهم، لو أن الناس عملوا بمثل هذا الحديث، إن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، لو عملوا بها ابتغاء إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال رسول الله تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. يبقى الفقر اللي عمال الناس يعاني منه بسببه يرفعه الله ويبارك لهم في أرزاقهم ويجلب لهم الخيرات ويؤلف بين القلوب، وكذلك يطول الله أعماره. بل هناك حديث عجب من عجب، قال صلى الله عليه وسلم: ما تواصل قوم إلا نما مالهم وكثر عددهم وإن كانوا أهل سوء أو أهل فسق. سبحان الله، حتى لو كانوا عصاة يتواصلوا، يبقى في صلة بين الناس ومحبة وألفة، وأخي يغض الطرف عني عن بعض أخطائي وأنا أغض الطرف عن بعض أخطاء أخي. الله تعالى يؤلف بين القلوب ويبارك فيها وينمو أموالهم، تنمو أموالهم ويكثر عدده، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. ليس المراد بالزوجين يعني الرجل وامرأته، لا، الزوجين هما الصنفان، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يعني ربنا تعالى خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، ولفظ الزوجين أعم، يعني ربنا تعالى ما قال في قول الكريم ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني السماء والأرض هذان زوجان، الليل والنهار، الذكر والأنثى، الظل والحرور، النور والظلام، هكذا. فالله سبحانه جل جلاله يقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. سبحان الله العظيم، يعني هؤلاء المخلوقات من ذكر وأنثى خلقها الله تعالى من نطفة إذا تمنى. إذا نظرت إلى حالك يا ابن آدم وأنت هذا المخلوق السميع البصير القدير الذي تذهب وتجيء وتفكر وتخطط، خلقك الله من نطفة، من مني، تمنى أي تقذف، قذفت هذه النطفة في رحم الأم وقدر الله تعالى استقرت، ثم صورها الله تعالى وخلق منها هذا الإنسان وشق له سمعا وبصرا، ثم تبارك الله تعالى نفخ فيه الروح فصار إنسان، وإلى أن بلغت مدة الحمل خرجت بعد ذلك إلى الحياة صغيرا، ثم بعد ذلك تبدأ تكبر فتصير قويا شابا فتيا، ثم بعد هذا تصير شيخا كبيرا، ثم لو قدر الله ترد إلى أرض العمر ثم الموت. ولا إله إلا الله، وسبحان من له الملك وله الدوام. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، يعني من خلق عليه النشأة الأخرى، يعني عليه البعث بعد الموت، ليس على أحد. والله تعالى قال وهو أهون عليه، وليس شيء هناك عسير على الله، الكل هين، ولكن ربنا تعالى يقرب للناس حتى يفهموا. الله الذي خلق الخلق من لا شيء وابتدأه وأنشأه من لا شيء قادر على أن يعيده سبحانه وبحمده، سبحانه جل جلاله، وأن عليه النشأة الأخرى. وهذا لابد لنا منه، من أن نؤمن من لقاء بلقاء ربنا تبارك وتعالى. النشأة الأخرى يعني البعث بعد الموت، والبعث بعد الموت فيه حساب وجزاء، وهناك جنة وهناك نار. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في بيته أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى يا رب بلا حساب ولا عذاب. والله يا سيدي لا تحاسبنا ولا تنصب لنا ميزانا، من القبور إلى الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب. ربنا رب كريم ما أكرمه وأعظمه وأحلمه. قال الله تعالى وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه أغنى وأقنى، بعض أهل التفسير قالوا أغنى على ظاهرها، هذا ليس فيه خلاف في تفسيرها، أنه أغنى فلان أو أغنى أقواما، الله هو الذي أغنى. وأقنى جعلوها مقابل لها، يعني أفقر. ولكن الحافظ ابن كثير قال اللفظ لا يساعدها على هذا التفسير، وأنه أغنى وأقنى، لأن أقنى يعني مأخوذ من القنية، يعني أنه جعل ما تحتاج إليه وزيادة تقتني، تقتني عقارات، تقتني سيارة، تقتني بيتا وما شابه ذلك. وأنه أغنى وأقنى. وإن كان عدد من السلف يعني جروا على ظاهر اللفظ، قالوا أن الله تعالى سبحانه أغنى وأقنى، يغني هذا ويفقر هذا، يغني أقواما ويفقر أقواما، يغني فلانا أو أقوام في زمان ويفقرهم بقدر الله تعالى في زمان، الكل مرد إلى الله. وأيضا هذا يدلك على أن الأرزاق بيد الله سبحانه. ولذلك ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بما حرم الله عليه، لا، بل اتقوا الله تعالى وأجملوا في طلب الأرزاق، يعني عليكم بالحلال، نسأل الله سبحانه أن يكفينا وإياكم بالحلال عن الحرام يا رب العالمين. وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. الشعرى هذا هو النجم، نجم عظيم كبير، كانت العرب في الجاهلية يعبدون من دون الله، فربنا يقول كيف تعبدون مخلوقا لا يملك ضرا ولا نفعا. هذا الشعرى رأى الله ربها، كما أنه رب السماء والأرض ورب الإنس والجن والملائكة وغيرهم، هو كذلك رب الشعرى ورب الكواكب ورب النجوم. وأنه أهلك عادا الأولى، عاد هذه الأمة العاتية التي قالت وطغت وبغت، من أشد منا قوة؟ أهلكهم الجبار. أسأل الله القوي الجبار القوي المتين أن يهلك جبابرة الزمان يا رب العالمين. يا رب أقر أعين الضعفاء والمستضعفين والمشردين من الطغاة المجرمين في زماننا يا رب العرش العظيم، واشف صدور قوم المؤمنين بقدرتك وعظمتك يا رب العالمين، اللهم آمين. وأنه أهلك عادا الأولى، بعض الأئمة كالإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره قال بأن عاد عادان، عادا الأولى وهي التي سكنت الأحقاف، وهي وعاد الثانية، وعاد الثانية لأن الله تعالى قال وأنه أهلك عادا الأولى، وقال بأن عاد الأولى لما أهلكهم الله كان قوم منهم في مكة شرفها الله تعالى فلم يصبهم الهلاك، فلذلك كانت هي عاد الآخرة، وقال عفوا عاد الآخرة هي التي سكنت الأحقاف ليست الأولى. ولكن أكثر أهل العلم أن عاد عاد واحدة، يعني الحافظ ابن كثير وغيره من أهل التفسير قالوا هي عاد واحدة، ولكن رب العزة لما قال وأنه أهلك عادا الأولى يعني المتقدم زمانها من زمان منذ زمن بعيد. وكذلك قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره قال وأنه أهلك عادا الأولى، عاد هي أمة واحدة، وأما الأولى يعني المتقدم زمانها، زمانها زمانها متقدم جدا، لذلك قال الأولى وأنه أهلك عادا الأولى. وثمود فما أبقى، ثمود قوم صالح الذين أهلكوا الذين قتلوا الناقة وطغوا وبغوا أهلكهم الله أيضا، فما أبقى منهم نفس واحدة. عاد لما طغوا وتكبروا وتجبروا أهلكهم مولانا بريح بهواء، ألطف شيء، ألطف شيء، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وعوذ بالله. وثمود فما أبقى، أهلكهم الله بالرجفة والصيحة. وقوم نوح من قبل، أهلك الله قوم نوح من قبل ثمود ومن قبل عاد، فهم أمة متقدمة عليهم. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من كل من جاء بعدهم، أعوذ بالله. أمة يا إخواني عاشوا يعني آلاف السنين، آلاف السنين والعياذ بالله، وكانوا يتواصون بالكفر بنوح عليه الصلاة والسلام. ثبت عن قتادة بإسناد الحسن أنه قال: لم يكن قبيل من الناس هم أظلم وأطغى من قوم نوح، دعاهم نبي الله نوح 1,050 عاما، كلما هلك قرن ونشأ قرن دعاهم نبي الله إلى الله، حتى ذكر لنا أن الرجل كان يأخذ بيد ابنه فيمشي به فيقول: يا بني إن أبي قد مشى بي إلى هذا وأنا مثلك يومئذ. تتابع في الضلالة وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. فكذبوا نبيهم وهم أظلم كما قال الله تعالى وأطغى، يعني أشد جور طغيان الجور والظلم والعدوان. هم أظلم يعني أكفر أشد كفرا وأطغى في مجاوزة الحد. والمؤتفكة أهوى، والمؤتفكة هم قوم لوط، سماها الله تعالى مؤتفكة لأن المؤتفكة هي المنقلبة، لأن الله تعالى كما ذكر جمهور المفسرين أمر جبريل فحمل مدائن قوم لوط بأكملها على طرف من جناحه حتى رفعها إلى السماء الدنيا، حتى سمعت صياح الديك هناك ونباح الكلاب، ثم صاح بهم صيحة وقلبها رأسا على عقب، والعياذ بالله. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش، أهوى يعني قلب، فغشاها ما غش يعني غطاها ما غطى، أي من عذاب شديد من عذاب الله تعالى. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ والآلاء هنا معناها النعم، فبأي نعم الله تتمارى؟ لا بآلاء من آلائك يا ربنا نتمارى، لا نشك، والله لا نشك أبدا طرفة عين ولا أقل ولا أكثر أن ما بنا من نعمة وبالخلق جميعا إلا هي من الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. وكان يقول: اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، هكذا صباح مساء. وكان يقول: إن الله إذا أنعم على عبد النعمة فإنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رأى رجلا رث الهيئة أشعث أغبر، فقال له صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي أصناف المال عندك؟ قال: من كل صنوف المال، يعني عنده من البقر والإبل والغنم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبد النعمة فإنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، صلوات ربي وسلامه عليه. ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الدين. لذلك ربنا تعالى قل: فبأي آلاء ربك تتمارى؟ وكأن الله تعالى في ختام هذه السورة يهيئك لشكر آلائه وإحسانه. كونوا شاكرين لربكم تعالى، يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هذا نذير من النذر الأولى، هذا يعني محمد صلى الله عليه وسلم، نذير من النذر الأولى. النذر الأولى يعني مثل إخوانه الأنبياء الذين جاءوا قبله، فهو ليس بدعا من الرسل عليه الصلاة وتم السلام. والقائل: بعثت بين يدي الساعة كهاتين، أو بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، أزفت يعني قربت، الآزفة أي القريبة، والمراد بها الساعة. إخواني منذ أكثر من 1440 عام أنزل الله هذه الآية على رسولنا محمد: أزفت الآزفة. ما قال الله ذلك عبثا حاشا لله، بل يقولها للعباد حتى يستعدوا يتوبوا إلى الله، يتركوا الحرام يرجعوا إلى مولاهم، يزيد من أعمالهم الصالحة. أزفت الآزفة، اقتربت القريبة، اقتربت الساعة وانشق القمر، سبحان الله العظيم. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. قيل يعني ليس أحد يكشف علمها إلا الله، علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وإذا وقعت لا يكشفها ويكشف كرباتها إلا الله جل جلاله. فنسأله سبحانه أن يجعل هذا اليوم علينا يسيرا غير عسير، وأن يجعله يا رب أبرك أيامنا بكرمه وجوده. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، أفمن هذا القرآن الكريم تعجبون يا عباد الله وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. هنا يا إخواني في هذه الآية الجليلة وأنتم سامدون، نص ابن عباس رحمة الله عليه أنه الغناء، يعني هذه الآية يستدل بها علماؤنا على تحريم الغناء. وأنا أريد أن نتكلم عن الغناء في بحث سريع لأنه عم وطم، ونسأل الله العصمة والعافية والسلام. الغناء في أكثر من آية أهل العلم يستدلون بها على حرمة الغناء، منها قول الله تعالى من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ابن عباس قال هو الغناء، ومجاهد قال هو اللهو والطبل، والحسن البصري قال نزلت الآية في الغناء والمزامير، وقال السعدي رحمه الله فدخل في هذا كل هو من الناس من يشتري لهو الحديث، الآية في سورة لقمان، دخل في هذا كل كلام محرم، دخل في هذا كل كلام محرم وكل لغو وباطل وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والعصيان، ومن أقوال الرادين عن الحق وعلى الحق المجادين بالباطل ليدحضوا به الحق، فمن غيبة ونميمة وكذب وشتم وسب، ومن غناء ومزامير الشيطان. قال ابن القيم ويكفي تفسير الصحابة والتابعين، أنا أقول هذا لي إخواني إن بعض العلماء الكبار في زماننا ولا زال حيا، نسأل الله سبحانه يختم لنا ولجميع العلماء وجميع المسلمين بكل خير، يعني ألف كتابا يعني يجيز فيه الغناء، ولا شك أنه رد عليه السادة العلماء أيضا في زماننا. فأنا أقول